اللهم يا جليس الذاكرين، يا أنيس العابدين، اللهم اجعلنا في قرب دائم إلى جنابك الكريم. إلهنا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك يا رب، ورضاك يا رب، ورضاك مطلوبنا بذكرك يا مولى الورى. وقد خاب قوم، وقد خاب قوم عن طريقك قد عموا. شهدنا يقينا يا رب، شهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب وتعلم. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا، أسأنا وقصرنا وجودك أعظم. سترنا معاصينا عن الخلق غفلة، سترنا معاصينا عن الخلق غفلة وأنت تراها، ثم تعفو وترحم لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد. عاملنا بما أنت أهله، وسامح يا رب، وسامح يا رب، وسامح وسلمنا فأنت المسلم. مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر. ينادي يناجي أيا خالق.